ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، ليلة 27 من رمضان، اليوم هو الجمعة، عيد الأسبوع، يوم عظيم في السماء وفي الأرض. أمانينا وأحلامنا أن يندحر العدو عن أرض الرباط في فلسطين، أمانينا وأحلامنا أن تعتق رقابنا قبل أن يغادرنا رمضان، أمانينا وأحلامنا أن نسرع إلى باب الصدقة والإنفاق في سبيل الله جل وعلا، فتكثر مشاريع الخير في رمضان وأعمال البر في رمضان، فيخرج المسلم من رمضان وقد حصل شحنة عظيمة من النصر في أرض الرباط ومن المسابقة في ميدان العبادة والقرآن والتلاوة ومن المسابقة في ميدان البذل والجود والإنفاق والصدقة، حتى نحس أننا قدمنا ولو شيئا يسيرا نستطيع به أن نرفع رؤوسنا يوم نقف بين يدي الله جل وعلا، فنقول يا رب كان رمضان مختلفا، كان رمضان نقطة انطلاق لنا وبداية تغيير لأفئدتنا وقلوبنا ومسارعة إلى طاعة ربنا، وسيظل رمضان مغروسا في العقول والنفوس أنه شهر عزة ورفعة وانتصار وتمكين ومغفرة ذنوب وعتق رقاب حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قال أحدهم لي: يا شيخ، أو ما كان الأحسن أن تتوقف المقاومة؟ أو ما كان الأفضل لو تنطفئ هذه الحرب وتضع أوزارها ونعيش رمضان مختلف ونشعر بالسعادة؟ فوالله لا الطعام يؤكل ولا الإفطار له طعم ولا السحور له شهية ولا حتى قيامنا ووقوفنا في التراويح والتهجد، إننا لنشعر بغصة في حلوقنا. ماذا لو أوقفت المقاومة هذه الحرب وأعلنت الاستسلام؟ قلت له: يا بني، نحن لا نقرأ التاريخ ولا نعيه ولا نراجعه، وإذا مر التاريخ علينا يمر على سبيل القصص، لكن تعال أخبرك، تعال أحدثك، في عام 1982 وبالتحديد في اليوم السادس من شهر يونيو الساعة 10 صباحا، وقف أحد الضباط الكبار في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، وقف بين جنوده، كان اسمه جونيور جوكسل، كان يعتقد أن اليوم يوما عاديا، لكنه فوجئ أن دبابات للعدو الصهيوني جاءت تجتاح أرض لبنان. وضع العراقيل الحديدية، حاول منعها، منع دبابة واثنتين، لكن لاح في الأفق أكثر من 1200 دبابة. وقف تيمور جوكسل مع الضباط الفرنسيين في البعثة وهو ينظر إلى 1200 دبابة إسرائيلية صعقوا وقرروا أن يفتحوا المجال. هنا صرح الضابط الصهيوني وقال: يا هذا، إنه غزو ولبنان قد صارت محتلة بعد اليوم. لم يكد أحد يصدق أن هذا الذي يحدث كان قد أعد وخطط له من خلال عملية اغتيال مدبرة كانت في بريطانيا، حتى يتهم ياسر عرفات والمقاومة الفلسطينية وحركة فتح والفصائل التي كانت تعيش في لبنان، حتى يكون مسوغا ومبررا أن تأتي القذائف وأن تأتي الطيران وأن يأتي الحرب وأن تأتي النيران فتأكل الأخضر واليابس في لبنان. نعم يا إخواني، قرروا السماح لهؤلاء بالتقدم. قالها ذلك الضابط الفرنسي: نحن لا نملك في جيش فرنسا ولا نظن أننا نملك العدد هذا كله من الدبابات في أوروبا كلها. هل تشاهد حصار غزة الآن؟ هل تعرف لماذا لم تضع المقاومة السلاح ولم تتوقف؟ لقد جربت الدولة العدو اللقيط أبشع المعارك وأعنفها، جربت نسخة وحشية مثل النسخة التي تجربها في غزة. نعم، في بيروت الغربية قصفت العاصمة اللبنانية قصفا مروعا لم يسبق أن شاهده العرب، قطعت المياه والكهرباء وإمداد الطعام والدواء وكل شيء، كانت تبحث عن ياسر عرفات وجنوده والفصائل المقاومة، كانت تبحث عن أبو إياد وخليل الوزير وكلاهما مسؤولين في حركة فتح عن إعداد المقاومين الذين يرفضون أن يستوطن المستوطنون اليهود أرض الإسراء والمعراج وأن يسرقوا البيوت والمنازل وأن يحرقوا المزارع. كان عرفات يهرب من منزل لمنزل، يسانده في ذلك فصائل لبنانية تحالفت مع الفلسطينيين وخصوصا الحزب الشيوعي اللبناني وحركة أمل والدروز بقيادة وليد جنبلاط. لكن هنا بدأت الوساطة الأمريكية، خروج لعرفات ورجاله من بيروت مقابل وقف الحصار وانسحاب للدولة اللقيطة بالكامل، صفقة تبدو عادلة للوهلة الأولى، لكن الفلسطينيين رفضوها. لماذا رفضوها؟ ولماذا لم يوقف الدم؟ ولماذا لم يوقف القتال وهم يرون بلدا مسلما عربيا يتم اجتياحه بالكامل؟ هذا سوف يقودنا لأسوأ هزيمة جوية مرت على دولة عربية بعد نكسة 67. كانت تلك الهزيمة من نصيب سوريا، لأن لبنان كانت ودمشق تعدان خطا فاصلا يؤمن هذه القيادة الفلسطينية والفصائل التي كانت تقاوم على أرض الواقع. في سهل البقاع كان هناك جزء من الترضية الأمريكية لسوريا بعد حرب 73 التي انتصرت فيها مصر على اليهود، أرادوا أن يعطوهم شيئا من المكانة وشيئا من القدر وشيئا من الاحتواء مقابل أن يكون هناك تواجد لهم أمام لبنان وبين لبنان وفلسطين، فيكون المفتاح هو سوريا. وقف مناحم بيغن أمام الكنيست الإسرائيلي يعلن أن سوريا ليست مستهدفة في لبنان وأنه لن يضرب سوريا بالنار أبدا. وذهب المبعوث الأمريكي فيليب حبيب إلى دمشق والتقى حافظ الأسد شخصيا وأخبره أن الدولة اللقيطة لن تمس القوة العسكرية السورية في سهل البقاع، واطمأن ذلك الرجل وابتلع ذلك الطعم. لكن كان الأمر عجيبا، في 9 يونيو عام 1982 باغتت الدولة اللقيطة الجيش السوري في سهل البقاع بهجوم كاسح في 2 ساعة فقط، دمرت الفانتوم 90 طائرة ومقاتلة سورية وقتلت ما يزيد على 2000 جندي فيما سوف يعرف بعد ذلك أمام الناس بمعركة سهل البقاع، مجزرة الطائرات التي لم يتسامح معها السوفيت لاحقا عندما أرسلوا وزير دفاعهم للقاء وزير الدفاع الروسي السوري. لماذا فشيت طائراتنا الروسية في الدفاع عن أرضكم؟ ولماذا كنتم تأخذون منا كل هذه الأسلحة ولم تستطيعوا الدفاع؟ كانت سمعة الوساطة الأمريكية في سهل البقاع قد صارت في الحضيض وقد صارت أسوأ ما تكون، وعلم الفلسطينيون أنه لا سبيل للانهزام أبدا ولا للاستسلام، إنه طريق واحد حتى يبقى هناك ولو ثلة قليلة تدافع عن مسرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الاستسلام يعني سحقا كاملا. استمرت المقاومة لمدة تزيد عن 70 يوما، صمد عرفات ورجاله، لكن حلفاء عرفات وبعد سقوط أكثر من 18,000 قتيل مسلم في أرض بيروت ولبنان قرروا أن يخرجوا، قرروا أن يخرجوا بعد أن تخلت حركة أمل وبعد أن طلب وليد جنبلاط من ياسر عرفات والفصائل الفلسطينية الخروج بالكامل من أرض لبنان، ولم تكن هناك أرض تحوي تلك الفصائل أو تحاول أن تستقطبهم ليعودوا مرة أخرى إلى فلسطين. قبل عرفات بالصفقة، خرج من بيروت صوب تونس برفقة 2000 مقاتل من الفصائل الفلسطينية، ولأول مرة أصبحت دول الطوق بالكامل آمنة للدولة اللقيطة بعد هذا التطبيع وبعد هذا الانهزام وبعد تلك المعارك وبعد ذلك القصف وبعد تلك الدماء. استسلمت منظمة التحرير وخرجت من بيروت. فليعم الأمن الأمريكي والسلام الصهيوني، لكن ذلك لم يحدث. سيرى الفلسطينيون بأم أعينهم معنى الرفاه والنعيم الصهيوني الذي كان يصدره الغرب للعالم كله في ذلك الوقت. بعد 16 يوما فقط من خروج عرفات إلى تونس، وبالتحديد في 16 سبتمبر عام 1982، اتفق وزير الدفاع الصهيوني أرييل شارون ورئيس أركانه مع قادة ميليشيا القوات المارونية وبالأخص التي كانت تسحق اللبنانيين، اتفقوا على سحق المدنيين الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا، وكانت أقوى المجازر على الإطلاق في ذلك التاريخ. أضاءت قوات شارون سماء المخيمات بالقنابل الفسفورية، وتقدمت الميليشيات صوب المخيمات وقتلت في 3 ساعات أكثر من 3000 مدني فلسطيني بأبشع الطرق. كانوا يبقرون البطون، يخرجون الأكباد، يذبحون النساء، يخرجون من الرحم الأطفال الرضع الذين كانوا أجنة، يبقرون العيون ويفقؤونها، لا يتركون جسدا إلا ويمثلون فيه. ومن منكم رجع إلى صور الإنترنت ورأى بعض صور مجازر صبرا وشاتيلا سيجد أنه لن تسلم له صورة كاملة، لا يوجد على الإنترنت صورة كاملة لجثة كاملة. فكل الجثث مشوهة، وكل الأجساد مقتولة، وكل البطون مبقورة. لعلك تدرك الآن لماذا لا تستسلم المقاومة. لقد صدق السوريون تلك الدولة اللقيطة، لكنهم قتلوا منهم في 2 ساعة فقط 3000 ودمروا 90 طائرة. لقد علموا أنهم لن يتوقفوا، لذلك انطلق الطيران الصهيوني ليقصف تونس أيضا. كان ذلك في صباح اليوم الأول من أكتوبر عام 1985، وتحديدا في مدينة حمام الشط على بعد 50 كيلومتر من العاصمة التونسية، سلسلة من الغارات المتتالية على مقرات منظمة التحرير، والهدف اغتيال ياسر عرفات، لكن عرفات نجا ومعه 50 فلسطيني، وقتل من قتل من المدنيين في تلك المعركة وفي ذلك الغزو وفي ذلك القصف. في 1 إبريل عام 1988 ذهبت قوة صهيونية إلى الشواطئ التونسية، كانت تضم 16 من صفوة ضباط الموساد والشاباك، ويتقدمهم إيهود باراك. نزل منهم 8 لبيت خليل الوزير، أردوه أمام ناظري زوجته 76 رصاصة. وبعد 3 سنوات وبالتحديد في 14 يناير عام 1991 سيقوم أحد أكثر الشخصيات المشبوهة الفلسطينية الذي يعتقد بعمالته للموساد وهو صبري البنا بتجنيد أعضاء فريق كامل لتأمين القيادي الفتحاوي هايل عبد الحميد. كان العميل الخائن وهو حمزة أبو زيد قد دخل إلى الغرفة التي اجتمع فيها هذا الرجل ومعه ما تبقى من المقاومة التي كانت تفكر أن تعود مرة أخرى إلى فلسطين. قتلهم جميعا، أرداهم بالرصاص، ذبحوا فورا ودون أن ينظر إليهم أحد، وعادت تلك القوة إلى تل أبيب مرة أخرى. هذا هو ثمن الاستسلام، تصفية الآلاف، تصفية الآلاف من المدنيين، قتل هؤلاء الصغار والكبار، نزع المقاومة لمقاومتها واستئسادها وبسالتها، يعني سقوط تلك الدولة وذهاب مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستئساد تلك الطغمة التي إذا ما سقطت غزة اليوم والله سيسقط بعدها عواصم، والله سيسقط بعدها دول. وإذا كنا في قلب كل واحد فينا في شهر رمضان يتمنى أن يكلل ذلك الشهر بالنصر والعز والتمكين والحب لفداء مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا في قلوبنا، إلا أننا نعلم أنه إن تركت تلك الطغمة الفاسدة دون أن يدعم إخواننا ولو بالدعاء ولو بالطعام ولو بتجهيز الأكلات والإفطار والسحور في المطابخ المنتشرة الآن التي يشرف عليها كثيرا من أبنائنا المصريين وشبابنا المصريين وجمعياتنا الخيرية المصرية، إن ترك إخواننا يموتون أمام عيوننا لن يرحمنا التاريخ منه أبدا، ولن يسامحنا الأحفاد ولا الأجيال القادمة. لذلك يا بني، إن كنت تسألني مرة أخرى لماذا لا تستسلم المقاومة، فهذا التاريخ أمامك منذ 82 حتى اليوم، وتلك الطغمة لا تتوقف عن الذبح والقتل والتشريد والإبادة. فاجعل رمضانك هذا العام رمضان نصر لإخوانك، اجعل رمضانك هذا العام رمضان توبة وأوبة ورجوع إلى الله. اعلم أن عودتك إلى ربك سبب من أسباب نصر الأمة، اعلم أن تركك لذنوبك سبب من أسباب رفع الراية، اعلم أن حضورك لختمة القرآن وبكاءك ودعائك واستغاثتك هذا كله بعين الله جل وعلا، والله مطلع على قلبك سيصلحه لك. وإذا كنت ترجو أن تموت شهيدا أو أن تذهب مدافعا ومناضلا عن مسرى نبيك صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن الأماني إن لم يكن بين يديها عمل وصدق لا يوفق الله أصحابها أبدا. فأغري الله جل وعلا منك في ليلة 27 من رمضان، أري الله منك صدقا وتوبة ونصرة لإخوانك هناك في أرض فلسطين. أيها المؤمنون، إنه لشهر عظيم. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المحروم والمحزون والموجوع الذي يمر عليه رمضان ويخرج ثم لا يغفر له رغم أنفه رغم أنفه، قالها جبريل، قل يا محمد آمين، قال آمين، قال من أدركه رمضان ثم لم يغفر له. أي حزن أن تمر على القرآن ولا تدمع عينك، أي وجع أن تمر على القرآن ولا يغير في قلبك، أي ألم أن تمر في التراويح أو التهجد فلا تتدبر كلام ربك ولا تخرج من صلاتك بقلب غير القلب الذي دخلت به. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يدركون أن رمضان أعظم الفرص على الإطلاق، شهر التغيير، تغيير القلوب والأفئدة والنوايا وإصلاحها، شهر تغيير الذنوب والآثام إلى طاعات وعبادات وتلاوات وصدقات وإحسان. فيا عباد الله، هذه جمعة مباركة وليلة عظيمة. قال أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، إني لا أحلف بالله أنها ليلة القدر التي أريها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يجزم كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تعتق رقابنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تقيل عثراتنا وأن تنصر إخواننا في أرض غزة وأن تنزل عليهم نصرك المؤزر وملائكتك وجندك يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. أوقفني شاب قبل ليلتين، شيخي القرآن ختمته أكثر من مرة، والتراويح أحضرها معكم في قباء، لكن عندي مصيبة عظيمة، أعق أمي كثيرا، أغضبها كثيرا، أراها تبكي بسببي كثيرا. شيخي ترى ضاع مني رمضان، ويحك، تلعثمت شفتي وتوقفت حروفي، بأي جواب أجيبك؟ يا بني أعجزت أن تبر بوالدتك وأنت ترجو أن تعتق رقبتك؟ يا بني إنا لنبحث عن فضائل الأعمال وليس الواجبات، ليس الواجبات، إن الواجبات أمرها مفروغ، إن الواجبات أمرها مفروغ منه لا يتكلم فيه. لا أستطيع أن أكلمك عن فريضة ولا عن صلاة ولا عن بر بأب أو أم ولا عن إحسان إلى أخ أو أخت أو شقيق. لا أستطيع أن أحدثك عن حق الجار وحفظ اللسان وغض البصر، تلك واجبات يا ولدي في رمضان. إنما أحدثك أن تزيد من النافلة، وأن تزيد من البكاء، وأن تزيد من الدعاء، وأن تزيد من الخضوع والركوع والسجود، أن تزيد من ذلك وإخباتك. نحن في رمضان نتنافس يا بني في فضائل الأعمال، فكيف تسألني عن واجب من الواجبات؟ هذه حالة أحببت أن أنقلها اليوم لكم، حالة لشاب من شبابنا، والحالات التي يعانيها شبابنا في رمضان كثيرة عظيمة، سقوط في الشهوات والمقاطع الإباحية والنظر إلى النساء ومتابعة المحرمات والدخول إلى مواقع القمار، القمار. هذه مصيبة عظيمة أن يقع فيها شاب مسلم في رمضان، فضلا أن يفكر أن يكون من الذين مضوا إلى الله جل وعلا وأعتقت رقابهم، فضلا أن يكون من الذين قد هيأوا قلوبهم وأعدوا نفوسهم ووقفوا في محاريبهم والصفوف الأولى ينتظرون الدعاء، ينتظرون اللحظة الأخيرة والدقائق المتبقية في الثلث الأخير من الليل، وهم يعلمون أن الله قد نزل، قد نزل جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فكيف بحال هؤلاء الشباب وقد خرجوا من رمضان، خسروا صيامهم وما أعتقت رقابهم ولا غفرت ذنوبهم ولا رفعت درجاتهم؟ هذا تغضب منه أمه، وهذا تخونه عينه، وذاك يطلق لسانه بالحرام، ورابع يقع في كذب وغيبة ونميمة. يا إخواننا، ما بقي من رمضان إلا ليلتين، ما بقي من رمضان إلا ليلتين، فأين المشمرون إلى الجنة؟ أين الذين يعلنون توبة لله جل وعلا وأوبة؟ أين الذين يصدقون مع الله جل وعلا فيطلع الله على قلوبهم ويعلم أنهم أهل لعتق الرقاب، فتزين أسماؤهم في السماء وتكتب أسماؤهم في الملأ الأعلى، والظن كل الظن بربنا الكريم أنه لا يضيع عبدا أتاه، ولا يرد مسلما دعاه، ولا يبعد أمة وقفت على بابه، ولا يرد عبدا منيبا تائبا رجاعا إليه أتى إليه، وهو الكريم سبحانه وتعالى. قفوا يا عباد الله جل وعلا مع النفوس وقفة صدق، وقفة صدق ومحاسبة قبل أن تغادرنا ليلة 27 من رمضان. فلله في كل ليلة عتقاء، وإذا صدقتم كنتم جميعا من هؤلاء العتقاء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا قريب من عباده الداعين. غوثك، غوثك لقلوبنا، غوثك، غوثك لنفوسنا. أتعبتنا الذنوب، أرهقتنا الآثام، ما عدنا نطيق تحملا، أنقذنا من نفوسنا، أخرجنا من عيوبنا، انصرنا على آثامنا، يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم يا ذا البأس الشديد، يا ذا العزة والجبروت، أنزل بأسك وغضبك ورجزك على العدو، أنزل رجزك وغضبك على الصهاينة. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم انصر عبادك المرابطين في غزة، اللهم انصر عبادك المرابطين في غزة، اللهم كن للضعفاء واليتامى والأرامل والثكالى والأطفال الذين قتلوا ومزقوا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. جياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، وحفاة فاحملهم، وضعفاء فقوهم، ومشردون فاجمع كلمتهم، إنك أنت ربهم وأنت حسبهم ونعم الوكيل. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين.